بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، بسط: يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار وإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد حب من غالب قوت بلده وكسوتهم بما يسمى كسوة، كقميص أو عمامة أو إزار، لا خف وقفازين ومنطقة، ولا يشترط صلاحيته للمدفوع إليه، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له، وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته. عندنا الآن إنسان قد حلف يمينا بالله تبارك وتعالى وحنف بها أو لم يحنث، ووجد أن الحنث لا بد منه، فأحب أن يفعل كفارة ليمينه. ما هي كفارة اليمين؟ يقولون في كفارة اليمين: هي مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء. ما معنى هذا الكلام؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل كفارة اليمين المخيرة في الابتداء، إما أن تعتق رقبة، وإما أن تطعم 10 مساكين، وإما أن تكسو 10 مساكين. انتهينا من هذا القسم الأول. فإذا انتهينا من هذا الترتيب وعجز عنه، ينتقل حينئذ إلى الصيام. إذا لا يحق له أن ينتقل إلى الصيام حتى يعجز عن هذه الأمور كلها. لا بد من كل مسألة أن نبينها. يتخير في كفارة اليمين، طبعا مر معنا من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الخير، أو فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، فيجوز التكفير قبل الحنث ويجوز الحنث قبل التكفير. قال: بين عتق كالظهار. كلمة كالظهار علاقتها يعني بين عتق عبد كعبد مجزئ في الظهار. معنى هذا أننا نريد رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، عند ذلك يصح. أما أن يأتي مثلا برقبة كافرة، هذا لا يجزئ. هذا واحد. أن مثلا أن يأتي فيها معيبة، هرم كبير، مريض، كل ذلك، مقطوع اليد، مقطوع الرجل، إلى هذه الأمور، فهذا لا يصح مطلقا. بعد ذلك عندنا مسألة الإطعام، إطعام 10 مساكين. قبل الإطعام لابد أن نقف على كلمة مساكين، مسكين والفقير. قال الفقهاء فيهم: إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أطلقنا كلمة فقير فيجوز أن نطعم المسكين، يعني أعطي هذا للفقراء، لو أعطيت للمساكين يصح، وإذا قلت أعطي هذا للمساكين فيصح أن تعطي للفقراء. هذا إذا افترقا، يعني افترق لفظ الفقير لوحده أو لفظ المسكين لوحده، فيصح كل واحد منهما للفقير والمسكين في آن واحد. أما إذا اجتمعوا، أعطي هذا الطعام نصفه للفقراء ونصفه للمساكين، عند ذلك لا بد أن نميز ما بين الفقير وما بين المسكين. مثال على ذلك: ما معنى الفقير وما معنى المسكين؟ المسكين الذي له دخل لكنه لا يفي بحاجته، إنسان يعمل في النهار، يعمل ب100 ليرة، مصروفه 150، مسكين. ما دام أنه لا يصل إلى مصروفه المعتاد مهما قل ذلك، يعني مصروفه 10، دخله 9، 8، 5، 6، كل هذا يسمى مسكين. أما إذا كان دخله دون النصف، مصروفه 10 ودخله أقل من 5، 3، 4، 3، 2، 1، لا شيء، اسمه فقير. فالفقير عند الشافعي أسوأ حالا من المسكين. فهذا معنى قوله وإطعام عشرة مساكين. لو قال عشرة فقراء تمشيا مع الآية عند ذلك قال هذا، لكن يصح أن يطعم الفقير وأن يطعم المسكين. أما مسألة الطعام فهي عبارة عن وجبة واحدة لا وجبتين، كم وجبة؟ وجبة واحدة. هل هذه الوجبة إباحة أم تمليك؟ في فرق بيناته؟ نعم في. لو دعوت عشرة فقراء إلى البيت أو عشر مساكين فأكلوا هذا لا يجزي. أما لو أطعمته كل واحد عملت له صب الطعام وأعطيته إياها نفس الطعام، لكن تملك يحق له أن يأكله، أن يطعم ولده، أن يطعم زوجته. قد يأتي عندك ويقول شبعان، أو مثلا يأكل لقمة يغص يتذكر ولده زوجته، نقول لا لا يصح. إذن ينبغي أن يكون الطعام تمليكا لا إباحة، يملكه ويأخذه، هذا يشترط في هذا الأمر. مثال على ذلك يعني لو قال إنسان أنا دعوتهم وضعت لكل واحد له هاي حصة، حبيت تأكل هون كول، حبيت تحمل أحملها كيفما شئت أنت مخير، أريد أن لا يبقى شيء هنا، يعني تأكلون ما تأكلون وتحملون الباقي، معنى ذلك أبحت لهم هذا الطعام، هذا جائز. والأولى إيصال الطعام إلى كل واحد من هؤلاء العشر. قال طيب ما هو المقدار لو كان الأمر في الحبوب؟ قال مد حب من غالب قوت بلده، يعني الناس اليوم يأكلون قمح يأكلون أرز مثلا، ما هو المد؟ المد هو ملء كفي رجل معتدل. لا نأتي بولد صغير كفوفه صغار، ولا نجيب واحد كمان يعني كفوفه بيطلعوا ما شاء الله الزور تبعه الأربع زوار، لا، الأصل أن يكون بكفي رجل معتدل. يعني هدول لو وضعناهم في الميزان يبلغ حوالي نصف كيلوغرام من الأرز مثلا. وإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد حب من غالب قوت بلده. وعند الإمام أبي حنيفة يجوز أن تدفع القيمة، يعني خذ هذا قيمة الطعام وأنت تشتري ما تشاء. قال وكسوتهم بما يسمى كسوة. لا يشترط الآن في الكساء أن أخذ أنا على المحل كسي مثل ما يقول الناس من الطربوش للبابوش، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن يلبس قطعة واحدة، ولذلك قال الشيخ بما يسمى كسوة كقميص. لبسنا قميص، طيب هذا القميص هل يشترط أن يكون جديدا أو أن يكون ملبوسا؟ جديد أو ملبوس سيان، لكن ملبوس فيه قوته، يعني يلبسه الناس في أي وقت، يعني لو اشترى له عشر أمصان يعني من الألبس المستعملة جائز ذلك؟ جائز. بما يسمى كسوة كقميص. قال أو عمامة. طبعا عندما نقول نحن مسألة العمامة، كانت العمامة عبارة عن يعني مو أي عمامة والله قطعة صغيرة من القماش تصلح أن تكون عمامة، لا، كانت العمامة عبارة عن ثوب طوله من يعني ثلاثة أذرع إلى خمسة أذرع، فثلاثة أذرع إلى خمسة أذرع يعني هذه تكفي، لو وضعها رداء في الحج تكفي، ولو وضعها إزار تكفي. ولذلك لو قدم له رداء أو قدم له إزارا صح ذلك. لذلك قال الشيخ بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار. قال لا خف، يعني الخف أن يلبس في القدم لا يسمى كسينا، لواحد عريان من لبس الخف ما اسمه كسوة. نعم. لذلك قال لا خف. قال وقفازين. قفازين يعني ما يجعل في اليد، كفوف اشترينا كفوف صوف وبعد ذلك لبسنا لكلا الكفين لا يصح، ذو جوارب لا يصح، نفس الشيء قياسا على القفازين. ومنطقة، نعم، الأصل يعني هذه الأشياء يعني شيء يجعله على كالنطاق مثلا على بطنه فمثل مشد يعني مثلا، هذا لا يصح أن يكون كيسا. مثلها لو اشترى له مثلا والله شحاطة أي شيء يعني حذاء كذلك لا يسمى كيسا. ما بهمنا الآن بعض الناس يقول هي أغلى من هذه. نحن نقول الآن إما عند الإمام الشافعي أن تعطيه شيئا يسمى كسوة في الشرع، وإما عند الإمام أبي حنيفة أن تعطيه بدل ذلك مالا. أما أن تعطيه شيئا لا يسمى كسوة ولا يمكن أن يأتي به بالماء فهذا لا يصح. ولا يشترط صلاحيته للمدفوع، يعني واحد عنده 10 أولاد جبت له كده زينب مثلا أمصان وعطيته إياها، قال ولا أميص به عليه خلال بشر الأولاد بيعهم. الأصل أن تعطي أنت ما يسمى كساء، يعني ليس من الشرط أن يلبس والله هذا بده يلبس إكس إكس إس لارج والله صار، لا، لو أعطيته أي قميص يصلح لولد من الأولاد فهو من الممكن أن يبيعه أن ينتفع به لولده، يعني لأي شيء. ولا يشترط صلاحيته للمدفوع إليه، فيجوز أن أدفع ثوب حرير لرجل يقول هذا حرام، حرام لك، تستطيع زوجتك أن تلبسه، بنتك أن تلبسه، تستطيع أن تبيعه. نعم. فيجوز سراويل صغير، سراويل مفرد، يعني ما عندنا في اللغة العربية سروال، الواحد اسمه سراويل، لقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام السراويل ولم يلبسه صلى الله عليه وسلم، يعني العرب ما كانت تلبس تحت الإزار شيئا إلا نادرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على السراويل لكنها يعني بشكل عام لم يلبسها صلى الله عليه وسلم، واتخاذه لها يدل على صحة لبسها، يعني كالبنطال مثلا اللي يلبس أي شيء تدخل فيه الأرجل يسمى سراويل. أما جمعها سراويلات، جمعها سراويل. قال فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له، وقطن، يعني إذا كان من قطن أو كان من كتان أو كان من حرير سواء كان لامرأة أو كان لرجل، نعم كل ذلك يصح. قال ولبيس، لبيس هذا فعيل بمعنى ملبوس، نعم لذلك احنا بنسمي اللبن الذي يخرج من الدابة ماذا نسميه؟ حليب. ما معنى حليب؟ يعني محلوب، هو لبن، وهذه صفة من صفاته، لذلك الوصف يأتي منه على فعيل يعني على هذا الوزن فنقول حليب. ولذلك أقول رأيت رجلا قتيلا، ما معنى قتيلا؟ أي مقتولا. رأيت رجلا جريحا أي مجروحا، فكل ذلك هذا لبيس بمعنى الملبوس، لم تذهب قوته. أما إذا عملنا له هيك مثلا يتمزع عن بعضه البعض هذا لا يسمى لباسا لأنه خرج عن كونه لباسا. لو كان هذا اللباس نجس العين لا يصح، يعني لا يمكن تطهيره، أعطاه سترة طلعت من جلد خنزير لا يصح ذلك. ولو كان قيمتها هي مثلا تبلغ بالألفات لا يصح. أما متنجس قال له هذا القماش لكن وقع عليه ماء متنجس، ماذا يصب عليه ماء يطهر، لكن إذا أعطاه متنجس يجب عليه أن يعلمه لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فيقول له هذا ثوب يحتاج إلى تطهير. نعم. ولبيس لم تذهب قوته، فإن عجز عن الثلاثة، إخواني عندما نقول نحن يلبس 10 أو يطعم 10 لا يجوز التبعيض، قال أنا أطعمت 5 ولبست 5 قال له لا، أطعمت 5 ولبسته قال له لا. إذن إما أن يكون الكل طعاما وإما أن يكون الكل لباسا، كذلك ما بيصير يقول والله أنا طالعت مثلا والله ثلث رقبة وطالعت ثلث طعام وطالعت ثلث، كذلك هذا لا يصح، لابد أن يكون من جنس واحد. فإذا عجز عن هذه الأجناس الثلاثة العتق الإطعام اللباس ولم يجد شيئا، والأولى عندما يريد أن يدفع أن يدفع شيئا يليق بالذي يدفع إليه حتى يليق بما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. نعم. وأيضا أن لا يتبع ما أنفق بالمن والأذى. نعم. وهذا أيضا منهي عنه. عند ذلك بعض الناس عنده زكاة مال بيشتري بيت لواحد. شوف كل ما قعد مجلس اشترينا بيت لفلان، خاصة الدول تبع الجمعيات يعني بيحكوا كثير بالمسألة، لا دفع من جنته، وأيضا هو وكيل، والأصل أن يكون ساترا بصير فاضحا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، ولذلك لا يصح. اشترى الله له بيتا، مو أنت اللي اشتريت له، أن الله خصص له هذا المال. نعم كنت سبب أنت، جزاك الله خيرا. هل تريد أن تذهب ثوابك؟ تكلم. فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام. إذن لا يمكن أن ينتقل إلا بالعجز. كثير من الناس يقول لك أخي لا تريني، إحنا في اليمين سأصوم ثلاثة أيام. أولا تكسو تطعم تعتق، فإن لم تستطع قال أنا هلا ما بستطيع، عندي مال بدرعة أو بحمص، ماذا نقول له؟ انتظر حتى يأتي ذلك المال. أما أن تقول والله الآن ما معي، ما دام أنت تملك في أي مكان معنى ذلك قادر. في مسائل قد يقول إنه في مكة من لم يستطع ينتقل، نقول هنالك الاستطاع في زمن محدود ومكان معين، فمن لم يستطع فعليه بالصيام، قد يكون ماله بعيد يمكن أن ينتقل إلى مسألة الصيام، يعني بالنسبة للتمتع بالحج. نعم. فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام. قال ولا يجب تتابعها في الأظهر. يعني قد يقول قائل وجدنا في بعض القراءات التفسيرية فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أقول هذا مزوج، أما لو تابع فيها لكان أفضل. ولا يجب تتابعها في الأظهر، وإن غاب ماله انتظره ولم يصم. ومن غاب ماله انتظره، لماذا؟ لأنه واجد بالمال، مثل الإنسان الذي يدخل عنده ضيف يقول الجود يا أخي والله من الموجود، الجود ما تستطيع أن تأتي به النقود، عندك تليفون بيجيك أكل بيجيك حلو بيجيك أي شيء، ما دمت قادرا على الدفع فهذا موجود. أما تقول موجود والله بالبيت ما في شيء، لا، ما دام جيب عمرانة الحمد لله رب العالمين تستطيع أن تأتي بكل شيء. وإن غاب ماله، هذا معه مال لكن ماله الآن ليس موجودا، قال والله مصرياتي بالدكان بالقرية الفلانية بالبستان الفلاني، انتظر هو بعد ذلك يأتي المال وتوزعه على الفقراء. لماذا المال أفضل من الصيام؟ الصيام لنفسك، لكن المال يتعدى نفعه لما؟ الآن تطعم 10 مساكين تكسو 10 مساكين فتوزع الأمر. وإن غاب ماله انتظره ولم يصم، ولا يكفر عبد بماله. الأصل العبد هل يملك؟ لا يملك. إذا كان لا يملك فمن أين يأتيه المال؟ المال الذي في يده لسيده، إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك، قال له مثلا لنفترض قال له السيد هذا الطعام في كل يوم لك، كان يعطيه طعاما كل يوم مدين وكان يكفيه مد واحد وكان يعطيه هذا على سبيل التمليك، صار عنده موفر 10 أمداد، وقلنا إن سيده ملكه، إن قلنا يملك يعني جدلا، ففي هذه الحالة من الممكن أن يكفر بهذا الطعام، وهذا صار كالإذن من السيد، بل يكفر بصوم وإن ضره. يعني قد يقول مثلا والله هذا الصيام الآن في شدة حر أنا تعبان إلى غير ذلك نهار طويل، يكفر بالصوم، وكان حلف وحنيف. نعم يعني لكن الحلف والحنيف إنما يكون بإذن من السيد. يعني مثلا سأل سيده عند ذلك، سأل سيده هل أحلف على هذا؟ قال احلف، وبعد ذلك حنف بيمينه، لكن الحلف والحنف إنما كان بإذن ممن؟ من السيد، عند ذلك عليه أن يصوم. طبعا أما مسألة الصوم فإنما يكون على التراخي لا يكون على الفور، يعني حنيف اليوم يصوم غدا وبعد غد والذي بعده لا، بل يصوم متى شاء. لكن إذا كان الحنث والحنث الحلف والحنث بإذن من السيد صام بدون إذن من السيد، لأن الإذن بالحلف مترتب عليه الإذن الحنث لهذا اليد، او وجدا بلا اذنين، يعني حلف لوحده وحنث لوحده، بعد ذلك اراد ان يصوم، السيد يريد ان يقوم بعمل ما في يوم من الايام، عند ذلك يطلب منه ان ما هو اليوم الذي تسمح لي ان اصوم فيه، فيصوم حتى لا يجمع له ما بين عمل شديد وما بين صوم. وان اذن في احدهما فالاصح اعتبار الحلف، يعني قلنا اذن بهما باي شيء، الحلف والحنف، لكن اذن في واحد منهما اي شيء نعتبر؟ نعتبر السبب. ما هو السبب؟ الحلف. ومن بعضه حر، يعني عندنا عبد يسمى مبعض، الاصل العبد ماذا يسمى؟ قن، عبد خالص. وعندنا عبد اخر يسمى عبد مبعض. ما معنى مبعض؟ يعني بعضه حر وبعضه عبد. مثلا قال رجل لا يملك الا مثلا ثلاثه اخوه، ورثوا عن والدهم لا يملكون شيئا، ثلاثه عبيد، ورث كل واحد، طبعا العبيد متفاوته في القيمه، مثل اللي ورثوا ثلاث بيوت، يقول كل واحد لي بيت، لا، ليه؟ من كل بيت له الثلث، الثلث الثلث. فماذا قال احدهم وهو لا يملك شيئا غير هذا؟ قال اما عبيدي فهم احرار. طيب انت لك ثلث من هذا وثلث من هذا، وليس معه مال يتمم. عند ذلك صار كل عبد من العبيد الموروثين عن الاب صار فيه ثلث حر وثلثين عبد، ثلث حر ثلثين عبد، ثلث حر ثلثين عبد، هذه تركته من والده. صار اسم هذا العبد هي صورة من الصور، أو اثنين شركة في عبد، واحد قال نصفه نصفه حر، إذا كان معه مال يجبره الشارع أن يتممه ويشتري من يعني صديقه ويتمم. أما في الأصل ليس معه شيء، بقي هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد. هذا الذي نصفه حر كيف يفعل؟ يتفق مع صاحب النصف الآخر، يقول إما يوم بيوم، وإما أسبوع بأسبوع، وإما شهر بشهر، يعني شهر بيشتغل إلي وشهر إلى، جمعة إلي جمعة إلى، يوم إلي ويوم إلى. اليوم اللي بيجمع فيه مال إله صار إله ملكية مستقلة. الآن الذي بعضه حر حلف يمينا دون إذن من سيده، فله أن يكفر بالمال؟ نعم، لأنه يملك المال. هل له أن يكفر بالكسوة يعني بالطعام أو بالكساء؟ نعم. لكن هل له أن يكفر بالعتق؟ أنت من أصل عبد، قبل أن يعني تستطيع أن تكاتب عن نفسك بدلا من أن تعتق الآخرين، لذلك ابدأ بنفسك أولا. لذلك قال ومن بعضه حر وبعضه وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق. الآن ننتقل إلى بحث جديد بأنواع من الحلف التي يحلفها الإنسان. قال حلف لا يسكنها، طلع خلعه قاعد بيت، حلف يمين أن لا يسكن في هذه الدار أو لا يقيم فيها، يعني ما بيسهر الليلة فيه. لو بقي بعد ذلك دقائق عند ذلك اسمه سكن واسمه إقامة؟ نعم. قال فليخرج في الحال، فإن استمر في الجلوس عند ذلك فلا يعتبر هذا الجلوس حنف، لأنه حلف أن لا يسكن وهو ساكن، وحلف أن لا يقيم وهو مقيم، يعني صورتها كان البرد مثلا شديد، قال لولده والله لا أسكن، اذهب فأتني بالسيارة مثلا، ذهب ليأتي بالسيارة أو ليأتي بمركوب لأنه لا يستطيع يأتي بدابة. هذا الزمان ما اسمه ساكن، اسمه منتظر للرحيل، صح؟ فهذا عند ذلك لا يحنث، يعني لا يقف تحت البرد الشديد أو تحت حرارة الشمس، ينتظر حتى يأتي مركوبه مثلا، عند ذلك يركب إليه. لذلك قال الشيخ فإن مكث بلا عذر، شو الأعذار؟ مثلا عادة كان متبسط باللباس أم لبس، فترة اللباس معذور فيها، فترة اتيان المركوب معذور فيها، فترة مثلا إذا له بعض الأغراض عم يطبق أغراضه معذور فيها، إلى غير ذلك. فإن مكث بلا عذر حنث. ما في شيء أبدا، ما معه شيء، بإمكانه يغادر مباشرة. هذا إذا مكث بعد الحلف وقتا يسمى أنه جالس بعد الحلف نقول له حنثت بهذا اليمين. وإن بعث متاعه وإن اشتغل بأسباب الخروج، يعني الآن هذا الإنسان يعني ربما أراد أن يخرج لكن هنالك صلاة الظهر، إذا خرج لا يوجد مكان يصلي فأراد أن يصلي ويخرج محافظة على الصلاة، هل يعتبر ساكنا؟ لا، لا يعتبر. بينما أنتم تهيئون لي أغراضي أنا أصلي فريضة مثلا، هل يقال أنت صليت وقت الفريضة وقت مكثت فيه؟ لا، أنا أنتظر ماذا حاجياتي من أجل أن نقوم بأسباب الخروج. قال أعطانا أمثلة كجمع متاع، له بعض شنتات أواعي يعبي فضي رغزاني ويعبي هذه الملابس، وإخراج أهل الإنسان بإمكانه الرجل مباشرة، أما لم إلا نمرته والله ضبطي يعني مرة إلى فتيلة طويلة حتى تقوم وتلبس مثلا ملابسها فتحتاج إلى وقت، عند ذلك هذا الوقت إخراج الأهل يعتبر من أسباب الخروج. ولبس ثوب حتى لو صار بذاك الوقت مثلا معه اضطر أن يخرج قضاء حاجة، كل ذلك لم يحلم. قال ولو حلف لا يساكنه، طبعا هذه صور أنتم تسمعوها الآن وإذا سئلتم عن يمين تقيسون على هذه الصور. ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحلم، قال له والله ما تسكن أنا وياك بالغرفة، قال له لا تحلف ذاك محلوف عنك أنا طالب، اللي حلف بإياعه واللي حلف معه طلع ذا، هل هنالك مساكنة؟ مساكنة تسمى مشاركة، يعني أنا وياك والغرفة الوحدة ما عدنا بقى. لما سمع خصمه ماذا قال؟ أنا أخرج، هل هنالك مساكنة؟ ما أقصد في مساكنة، نعم. وكذا لو بنى بينهما، بني بينهما جدار، قال له بهالبيت مع البيت له بابين، كثير من البيوت كنا نفوت نلاقي والله الجدار محطوط نص البحر بالبيت ونص أرض الديار فيه ولا لا، كثير هذه الأشياء موجودة، قال له أنا ما عاد ساكنة، قال له زلم نقسم البيت، جابوا رأسا بناء وبدوا يقسموا البيت كل واحد صار له مكة، هل له اسمها مساكنة؟ لا، لا مساكنة. ولكل جانب مدخل في الأصح، ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا. يعني قال والله لن أدخل البيت بعد اليوم، طيب هو قاعد ضمن البيت داخل، الآن كونه داخل الحنف لا، لأنه دخل قبل اليمين، الآن إذا خرج ودخل مرة ثانية يعتبر حانثا، أو لا يخرج من هذه وهو خارج منها، قال أنا ما أطلع من البيت بلو. هو خارج البيت، لو دخل وخرج عند الخروج يحنث، أو لا يتزوج. في عنا مسائل دقيقة الآن، ما معنى واحد لو واحد فيكم كلاتكم متزوجين مثلا كل واحد قال والله لا أتزوج ما بروح يطلق زوجته؟ لا، مو هذا المراد منه. كل الناس بتفهم من كلمة والله لا أتزوج أي لا أتزوج ثانية، واللي عنده تنتهي لا أتزوج ثالثة، واللي عنده ثالثة يقول لا أتزوج رابعة، هذا معنى لا أتزوج. استمرار الزواج لا يكلف أن يطلق، مثل اللي قاعد قال والله لا أخرج منها بساعته قاعد ولا لا، وهذا قال لا أتزوج لكن هو متزوج، يعني لا أتزوج فوق زوجتي، هذا هو المراد. قال أو لا يتطهر، يعني إذا كان طاهر يصير جنوب بيساوي حاله جنوب من أجل أنه يكون، لا استمرار الطهارة أي لا يتطهر مثلا يفترض من ماء ما أو من هذا الحمام أو من هذا الماء إلى غير ذلك، الآن لا يلزمه أن يكون الآن جربان أو غير طاهرين، لا. أو لا يلبس، يلبس إخلاء من ملابس والله لا ألبس مثلا ثيابا بعد اليوم يخلع ثيابه، لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذا دائم، نعم. أو لا يركب وهو راكب، واحد مثلا راح على سفرة بنعاته مرة بيطلع بالطيارة مرة بيطلع بالباص مثلا، حلف يمين انه ما عاد يركب بالباص، بكمل سفرته هي بكمل، يعني معنى ذلك سفره اخرى لا يريد ان يركب بهذا الطريق. او لا يقوم، هو قائم يقعد؟ لا، لكن اذا قعد وقام يحمل. او لا يقعد، فاستدامت هذه الاحوال آل حنيفة. يعني في عنا بعض الاشياء فيها تداخل، مساله الزواج ومساله الطهاره هذه مساله تخرج عن هذه الاشياء. اذا انت عم تقول ما بدك تركب زيت وتقول لا تريد ان تقوم مثلا اقعد، ولا تقول لا تقعد قم، لكن لا نكلف المتزوج ان يطلق ولا نكلف المتطهر ان يقضي على طهارته. قلت تحنيثه، هذا تعليق الامام النووي، قلت تحنيثه باستدامه الزواج والتطهر غلط لذهول. يعني هذا المساله يجب الا نجعل هاتين الكلمتين داخل يعني داخلتين في هذا الامر. فالزواج معناه زواج جديد، والطهاره طهاره جديده. مثل واحد مثلا مطيب، اجى احد الاخوان طيبنا جزاه الله خيرا، لا يرد الطيب، لكن حلف ان لا يتطيب، بروح يغسل يديه، لا يكلف ان يغسل يديه. لماذا؟ هذا يسمى استدامه الطيب. اما طيب جديد من الان ما عاد طيب، اذا تطيب بعد ذلك فانه يقع عليه هذا اليد. واستدامه طيب ليست تطيبا في الاصح. وكذا وطء وصوم وصلاه والله اعلم. يعني مسألة الآن مثلا حلف ضمنا في قلبه في الصلاة أنه مثلا غير مصلي، لكن الآن واستدامة الصلاة هل يكلف أن يقطع هذه الصلاة أو أن يقطع هذا الصوم؟ لا. الآن ومن حلف لا يدخل دارا حنف بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين. يعني في عنا لكل مسألة حدود. قال لك شخص والله لا أدخل بيتك، متى يسمى داخلا؟ يعني لو ناولت مد إيده وأخذ منه غرض مع الباب، حالف يمين أنه ما يدخل عندك، حنيفة ساعدك في شيء، وضع رجل في البيت وبيحمل معك حلة وطالع برات البيت، لكن ما دخل برجليه الاثنتين، وضع رجل وحمل مثلا شيء، حمل سلم من طرف ومن طرف، هل يسمى داخل؟ لا. يسمى داخل عندما يدخل بإقرار منه ويضع قدميه الاثنتين، طبعا كان أصحاب القدمين، كان بقدم واحد يحنس بقدم واحد، ويضع قدميه عامدا لا مكرها. أما دخول الرأس، دخول اليد، دخول البعض، حمله والكراهية في ذلك، كل ذلك لا يقع. ومن حلف لا يدخل دار حنث بدخول دهليز، يعني البيت له باب بعدين دهليز يعني مدخل، نعم كريدور الآن بيسموه، نعم داخل الباب أو بين بابين، يعني عند ذلك ما دام انه بابين بابين ودخل إلى يعني في باب أول وباب ثاني مثلا عند ذلك، لكن مثل باب البناية لا يعتبر باب أول، مثلا باب البيت وفي باب غرفة الضيوف، دخل من بين باب البيت إلى باب غرفة الضيوف، هذا بالكريدور مثلا بهذا الدهليز حنيثة حنيثة، لأن الباب الأول لا يسمى باب للبيت وإنما باب لبيوت لدور كثيرة. نعم. بعد ذلك قال لا بدخول طاق، مثلا قدام الباب عمل هيك مثلا وفات من طاقة، عند ذلك أنا ما بدي يدخل الباب لكن دخل من الطائر، هل يسمى هو قال من الباب؟ لكن عندما دخل من الطائر معنى ذلك ما وقع عليه هذا اليم. أو الأسطحة مثلا متصلة، إيه كانوا الناس لو نزل الثلج يكنسون الثلج عن الأسطحة، وهو وجد نفسه على سطح جيرانه وقد حلف أن لا يدخل بيته، اسمه دخول البيت هذا؟ لا، ما اسمه دخول إلى البيت. نقف هنا إن شاء الله، المسائل الصور كثيرة والوقت قد انتهى.